الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا سائل يقول بأنه نذر إن حصل على أمر ما أن يتصدق بمبلغ مالي، ويقول إنه إذا لم يخرج هذا المال بعد أن تحقق له هذا النذر المعلق الذي نذره هل عليه شيء؟ والجواب إن كان هذا النذر نذر طاعة وكان فيما يملك فإنه يجب عليه الوفاء به ويأثم إن لم يفي به، إن كان كما قلنا نذر طاعة وفيما يملك وفي وسعه، فإذا تحقق ذلك فإن عليه أن يفي بنذره، وإن لم يفي فإنه يكون آثما ويبقى النذر في ذمته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والله أعلم.